بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: 11، إن يكون جلوسه بين يدي الشيخ على ما تقدم تفصيله وهيئته في أدبه مع شيخه، ويحضر كتابه الذي يقرأ منه معه، ويحمله بنفسه ولا يضعه حال القراءة على الأرض مفتوحة، بل يحمله بيديه ويقرأ منه ولا يقرأ حتى يستأذن الشيخ. ذكره الخطيب عن جماعة من السلف وقال: يجب أن لا يقرأ حتى يأذن له الشيخ، ولا يقرأ عند شغل قلب الشيخ أو ملله أو غمه أو غضبه أو جوعه أو عطشه أو نعاسه أو استنفاره أو تعبه. وإذا رأى الشيخ قد آثر الوقوف اقتصر، ولا يحوجه إلى قوله اقتصر، وإن لم يظهر له ذلك فأمره بالاقتصار اقتصر حيث أمره ولا يستزيده، وإذا عين له قدرا فلا يتعداه، ولا يقول طالب لغيره اقتصر إلا بإذن الشيخ أو ظهور إثاره ذلك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. 11، يعني من الأداب أن يكون جلوسه بين يدي الشيخ على ما تقدم، يعني من الأدب. قال: ويحضر كتابه الذي يقرأ منه معه. وهذا أمر لا بد منه، لأن طالب العلم إذا حضر إلى الدرس وليس معه كتاب في الواقع لا يستفيد، بل يجب أو ينبغي أن يكون معه كتاب، فإن لم يكن معه كتاب فليكن معه ورقة يقيد ما فيها من الفوائد والمسائل. أما أن يحضر هكذا فهو في هذه الحال يسمى مستمعا لا طالبا. قال: ولا يضعه حال القراءة على الأرض مفتوحا، يعني يضعه على الأرض، بل يضعه على إيش؟ بل يرفعه بيديه، بل يحمله بيديه ويقرأ منه. اللهم إلا إذا كان الكتاب ثقيلا، إذا كان الكتاب كبير من كتب الكبار كما يوجد فيما سبق بعض كتب السنة تكون كبيرة الحجم، طبعات الهندية بعضها كبيرة الحجم، ربما لو أمسك بيديه الكتاب شق عليه، فحينئذ لا بأس. وإن أمكن أن يسند أن يضعه على كرسي مثل كراسي المصاحف هذه فهو أولى. قال: ولا يقرأ حتى يستأذن الشيخ، يعني بحيث يقول الشيخ ابدأ أو سم بالله أو نحو ذلك. أما أن يشرع في القراءة بدون إذن فهذا فيه سوء أدب، ولهذا قال: يجب أن لا يقرأ حتى يأذنه الشيخ، ولا يقرأ عند شغل قلب الشيخ أو ملله أو غمه. إذا رأى من الشيخ انشغالا في فكره أو عنده هم أو ملل أو ما أشبه ذلك فليحرص على ألا يقرأ، وإن قرأ ألا يكثر. وذلك لأن الشيخ إذا كان مشغولا في ذهنه وفي قلبه فلن يعطيه من العلم ما جرت به العادة، تجد أنه يكون كلامه مقتضبا، بخلاف ما إذا كان صحيح الذهن صافي القلب. وهذا يجد الإنسان من نفسه، أحيانا الإنسان يجد من نفسه انشغالا، يكون فكره منشغل ويكون قلبه منشغل ويكون فيه هم، حتى أثناء التدريس لا يعطي ما ينبغي من العلم، لأنه يعني لا يكاد يستحضر شيئا. وأما إذا كان ذهنه صافي فإنه يعطي من الفوائد ويفتح الله عز وجل عليه ما يكون لطالب العلم منه غنيمة بحيث يقيد ذلك. نعم. 12، إذا حضرت نوبته استأذن الشيخ كما ذكرناه، فإن أذن له استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ثم يدعو للشيخ ولوالديه ولمشايخه ولنفسه ولسائر المسلمين، وكذلك يفعل كل ما شرع في قراءة درس أو تكراره أو مطالعته أو مقابلته، وكذلك يفعل كل ما شرع في قراءة أو مطالعته أو مقابلته في حضور الشيخ المكرر، وكذلك يفعل كل ما شرع في قراءة درس أو تكراره أو مطالعته أو مقابلته في حضور الشيخ أو في غيبته، إلا أنه يخص الشيخ بذكره في الدعاء عند قراءته عليه، ويترحم على مصنف الكتاب عند قراءته. وهذا أمر مهم، فإن أراد أن يشرع بالقراءة يسمي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمر ذي بال لا يذكر اسم الله فهو أبدع. ثم يحمد الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للشيخ ولوالديه ولمشايخه ولنفسه ولسائر المسلمين، فيقول مثلا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وجميع المسلمين، ثم يترحم على المؤلف سواء كان حيا أم ميتا. أما كون بعض الناس إذا كان المؤلف حيا وقال المؤلف حفظه الله، وإذا كان ميت قال رحمه الله، رحمة، ألست تقول اللهم ارحمني، رب اغفر لي وارحمني، فيترحم على المؤلف يقول قال المؤلف رحمه الله، لأن المؤلف له حق علينا لأنه صنف هذا الكتاب الذي ننتفع به ونستفيد منه. وإذا دعا الطالب للشيخ قال ورضي الله عنكم أو عن شيخنا وإمامنا ونحو ذلك، ويقصد به الشيخ، وهذه مصطلحات في وقتنا الحاضر، يعني ربما يقول أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا، المهم أن يعني يكون يعني المخاطبة بأسلوب طيب مؤدب، وأن يكون فيه شيء من الدعاء، إما رضي الله عنك أو أحسن الله إليك أو غفر الله لك أو جزاك الله خيرا أو نحو ذلك. وإذا فرغ من الدرس دعا للشيخ أيضا، ويدعو الشيخ أيضا للطالب كلما دعا له، فإن ترك الطالب الاستفتاح بما ذكرناه جهلا أو نسيانا نبهه عليه وعمله إياه وذكره وعلمه إياه وذكره به، فإنه من أهم الآداب. وقد ورد الحديث في ابتداء الأمور المهمة بحمد الله تعالى، وهذا منها، يعني الحديث ورد كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله وفي رواية بحمد الله فهو أقطع. والحديث مختلف فيه، من العلماء من حسنه مرفوعا ومنهم من قال إنه مرسل. نعم. في ماذا؟ أي يقول فيما بينه وبين نفسه، أي مثل رحمه الله أو قال المؤلف رحمه الله. الثالث عشر أن يرغب بقية الطلبة في التحصيل ويدلهم على مظانه ويصرف عنهم الهموم المشغلة عنه، ويهون عليهم مؤونته ويذاكرهم بما حصله من الفوائد والقواعد والغرائب، وينصحهم بالدين، فبذلك يستنير قلبه ويزكو عمله ومن بخل عليهم ويزكو علمه ومن بخل عليهم لم يثبت علمه، وإن ثبت لم يثمر. وقد جرب ذلك جماعة من السلف، ولا يقهر عليهم أو يعجب بجودة ذهنه، بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيده منه بدوام شكره. يعني هذا أمر مهم، أن يرغب بقية الطلبة في التحصيل، فإذا رأى من إخوانه الطلبة تقصيرا أو انشغالا عن طلب العلم وعن حضور الدروس يرغبهم في ذلك، ويبين لهم ما في طلب العلم من الثواب وما فيه من الأجر وما فيه من الفوائد، فإن ذكروا مشاغل حاول أن يصرف عنه هذه المشاغل، إذا قال أنا مشغول في كذا وكذا قال بإمكانك أن تؤجل هذا العمل أو أن تجعله في وقت آخر. وهذا يقول المؤلف وينصحهم في ذلك في الدين، لأن وهذا من زكاة العلم، قال وبذلك يستنير قلبه ويزكو علمه، والإنسان متى زكى علمه ازداد علما، فالعلم كلما أنفقت منه كلما أنفقت منه زاد، كما قيل يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فزكاة العلم هي تبليغه للناس ودعوة الناس إليه، هذا من زكاة العلم. الباب الرابع هذا مهم إن شاء الله تعالى. الباب الرابع في الآداب مع الكتب، وفيه 11 نوعا. ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه، شراء وإلا فإجارة أو عارية، لأنها آلة التحصيل، ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم وجمعها نصيبه من الفهم، كما يفعله كثير من المتحلين للفقه والحديث. وقد أحسن القائل: إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. طيب، هذا يقول الباب، يقول الأول ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب، لأن الكتب هي السلاح وهي الآلة التي تعينك على طلب العلم، تحصيل الكتب، لكن المؤلف يقول المحتاج إليها التي يحتاجه، ويقدم في ذلك الأهم فالأهم، ويحرص في الكتب على كتب الأصول والكتب التي كتبها العلماء المحققون الموثوق في دينهم وعلمهم وأمانتهم، يقول ما أمكن شراء يتيسر له الشراء، وإلا فإجارة، وكانوا في السابق يؤجرون الكتب، حوانيت تؤجر الكتب، أو عارية أو عارية. والواقع أن في وقتنا الحاضر الحمد لله مع تيسر السبل، يعني امتلاك الكتب متيسر، حتى لو لم يتمكن الإنسان من شرائها أمكنه أن يحصلها ولو في عن طريق ماذا؟ الانترنت أو السيديات. قال لأنها آلة التحصيل، ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظا من العلم، لا يجعل حظا من العلم أن يجمع الكتب، لأن جمع الكتب في الواقع قد يكون حجة أي كذلك. فاحرص أولا على اقتناء الكتب، وأن تقتني من الكتب ما تحتاج إليه. يقول كما يفعله كثير من المنتحلين الفقه والحديث، وهذا واقع موجود. بعض الآن المنتسبين للعلم تجد أن همه وحرصه على جمع الكتب، كتبي يجمع كتب، ويحرص أيضا على الطبعات، يشتري الطبعات القديمة، وإذا علم أن فلان من الناس قد مات وأنه طالب علم أو عالم ذهب إلى ورثته يشتري كتبه بمبالغ كثيرة، ومع ذلك لا تجد عنده حصيلة من العلم. هذا وش الفائدة؟ يعني الكتب هذه العلمية طوابع، مثل جمع طوابع، هي كتب ينتفع بها، سواء انتفعت بالكتاب المصور أو بالطبعة الأصلية. يعني إنسان مثلا عنده طبعة مثلا من فتح الباري، هي الطبعة الأصلية مكتبة السلفية ومطبعتها، وإنسان عنده الكتاب مصور، ربما الذي عنده صورة من الكتاب يباع بمئة ريال، ربما تكون فائدته واستفادته من الكتاب أعظم وأكثر من الأول. لكن الإنسان مهما تعني يقول يحرص على الكتب. المهم في الكتب التي ينبغي الإنسان يعتني بها صحة الكتاب وصحة الطبع، هذا المهم. يعني اعتناؤك بتحقيق الكتاب وصحة الكتاب وضبط الكتاب والنسخ التي يعني طبع عليها الكتاب ينبغي أن يكون أعظم من اعتنائك بنوع الطبع. فإذا وجد مثلا وجدت كتابا له طبعتان، طبعة قديمة تباع بسعر أو بثمن كبير، وطبعة جديدة محققة ومشكولة ومخدومة، انتفاعك يعني لا ريب أنه أكثر. فليحرص الإنسان في مسألة الكتب على أن تكون عنايته بماذا؟ بجودة الكتاب من حيث صحة اللفظ، ومن حيث خدمة الكتاب في التخريج والتراجم وبحث المسائل وما أشبه ذلك. وإذا أمكن تحصيلها شراء لم يشتغل بنسخها، ولا ينبغي أن يشتغل بدوام النسخ إلا فيما يتعذر عليه تحصيله لعدم ثمنه أو أجرة استنساخه. نعم، وكانوا في السابق ينسخون الكتب، تجد الإنسان إذا لم يستطع أن يحصل الكتاب نسخه، وهذا قبل ظهور المطابع. قبل ظهور المطابع كانوا إذا أراد أن يعني يتملك الكتاب استعاره من شخص فنسخه، ينسخ. ولا يزال الناس يعني ينسخون بعض الكتب، ربما يكون مثلا الكتاب ليس عنده، هو في هذا الكتاب مثل منظومة أو أشعار أو قواعد يعني يسيرة يريد أن يحفظها، فيستعير هذا الكتاب ويكتب هذه المنظومة. ولا يهتم المشتغل بالمبالغة في تحسين الخط، وإنما يهتم بصحيحه وتصحيحه، ولا يستعير لأن الخط ما قرئ. الخط ما قرئ، قد يكون الخط إنسان خط جميل لكن فيها أخطاء إملائية أو أخطاء نحوية. أخطاء إملائية يعني الهمزة بدل على الكرسي يجعلها على الألف أو على الواو، وأخطاء نحوية يرفع المنصوب وينصب المرفوع. فتحسين الخط مطلوب لا شك، لأن الكتاب كلما أو الكتابة كلما كان الخط أحسن كان أدعى إلى القراءة. يعني يجب واحد خط رديء جدا لو قرأتها منه تمل، لكن إذا كان الخط جميلا يعني يشجعك على القراءة، لكن مع ذلك يعتني بالتصحيح، لأن تحسين الخط ربما أدى إلى البطء في الكتابة. ولا يستعير كتابا مع إمكان شرائه أو إجارته. نعم، دفعا للمنة. يعني الاستعارة، استعارة الكتاب قد يكون فيها شيء من المنة، ولأنه لو استعار كتابا وتلف ربما يضمن إلا إذا كان الكتاب موقوفا. فهمت ولا لا؟ فقهاء رحمه الله ذكر أن العارية يعني على المذهب أن العارية مضمونة تضمن إلا في مسائل أربع، منها إذا استعار كتبا موقوفة، يستعار كتب موقوفة مثل مكتبة فيها كتب موقوفة على طالب العلم، فاستعار كتابا من هذا المكتب من هذه المكتبة ثم تلف الكتاب عنده، يجب عليه لا ضمان عليه. ولو استعار من شخص يملك الكتاب فتلف ضمنه. والفرق بينهما أنه إذا استعار كتب موقوفة فتلفت، هو حينما استعارها ينتفع بها بأصل الاستحقاق، ينتفع بها على أنه موقوف عليه. واضح ولا لا؟ يعني هذا الواقف وقف هذه الكتب على طلبة العلم، فهو حينما يتلف الشيء في يديه يتلف على أنه موقوف عليه، فهو أمين فلا ضمان عليه. بخلاف ما إذا استعار كتابا من شخص يملك الكتاب، فإذا استعاره في هذا الحال فليس موقوفا عليه ولا ينتفع به أصل الاستحقاق، بل ينتفع به من جهة ماذا؟ العارية، فيجب الضمان. هكذا يفرقون. والصواب في هذه المسألة أنه لا فرق، لأن القابض للكتاب في كلتا الصورتين أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ثانيا، يستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه بها، وكره قوم عاريتها، والأول أولى لما فيه من الإعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل والأجر. قال رجل لأبي العتاهية: أعرني كتابك. فقال: إني أكره ذلك. فقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره؟ فأعاره. وكتب الشافعي إلى محمد بن الحسن: يا ذا الذي لم ترى عين من رآه مثله، العلم يأبى أهله أن يمنعوه أهله. يا ذا الذي لم ترى عين من رآه مثله، العلم يأبى أهله أن يمنعوه أهله. طيب، يستحب إعارة الكتب. نعم، يستحب إعارة الكتب يعني لمن ملك كتابا أن يعيره، لأن هذا من الإحسان. وقد قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ولما يكون له من الأجر والثواب، لأن المستعير إذا انتفع بهذا الكتاب كان لك أجر. لكن يقول لمن لا نعم، وقول مالك: يستحب إعارة الكتب بناء على أن العارية مستحبة. وإذا قلنا بالقول الثاني وهو وجوب العارية إذا لم يكن فيها ضرر صارت واجبة، وهذا القول ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إن ما جرت العادة به مما لا ضرر فيه وما يحتاج الإنسان فإنه تجب إعارته. قال الله واستدل بقوله تبارك وتعالى: ويمنعون الماعون. يقول لمن لا ضرر عليه فيها، يعني بشرط أن لا يخشى الضرر، فإن خشي الضرر بحيث يتلف الكتاب أو أن المستعير يهمل فيتعدى أو يفرط كما يأتي، فإنه لا يعير. قال: وكره عاريتها قوم، قالوا لأن العارية سبب لتلفها أو لعرضتها للتلف، ولهذا قيل: آفة الكتب إعارتها، آفة الكتب إعارتها. قال: والأول أولى، يعني الاستحباب هو الصحيح، لكن بشرط عدم الضرر. فإذا جاءك شخص وقال: أنا أحتاج إلى كتاب المغني المجلد الأول أو المجلد كذا، فأعرني، عندي بحث، فأعره، بشرط أن لا تخشى أن تأمن الضرر، يعني إما من جحده وإما من إهماله وإتلافه، لأن ذلك إحسان، والله عز وجل يحب المحسنين. نعم، وينبغي. إذا كتب عليك علق عليه أي بيأسيأتي التحشي على الكتب. لا عرته أين بيأتينا سئل ابن حجر رحمه الله عن التحشية على الكتب، يعني إنسان أخذ كتاب قاعد يحشي عليه، يجوز ولا لا؟ وسيأتي المؤلف، أنا كنت أريد أن أذكرها لكن أشوف المؤلف ذكرها. وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيرا، ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة، بل يرده إذا قضى حاجته، ولا يحبسه إذا طلبه المالك أو استغنى عنه. نعم، وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيرا، يشكر لما أسدى إليه من المعروف والإحسان. من صنع إليكم معروفا فكافئوا. قال ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة، إذا استعار كتاب وانتهت حاجته فليعد، بل يرده إذا قضى حاجته، ولا يحبسه إذا طلبه المالك أو استغنى عنه. فإذا طلبه المالك، متى طلبه المالك وجب رده، وتكون مؤونة الرد وكلفة الرد على من؟ على المستعير، بقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فإذا قدر مثلا أنه طلب الكتاب، قال أنا أعطيك الكتاب وأنا محتاج إليه الآن، لا يقول تعال خذه، تعال خذ كتابك، تبي تعال خذ، يقول هذا مسؤول أدب. فالواجب أن يرد، أن يبادره برده، بقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه، ولا يحشيه، ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه أو خواتمه إلا إذا علم رضا صاحبه، وهو كما يكتبه المحدث على جزء سمعه وكتبه، ولا يسوده ولا يعيره غيره ولا يودعه لغير ضرورة، حيث يجوز شرعا. طيب، قال ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه ولا يحشيه. وهناك فرق بين الإصلاح وبين التحشية. الإصلاح أن يكون هناك خطأ أو غلط في الكتاب، إما من الناحية النحوية، وإما من الناحية الإملائية، وإما من خطأ مثلاً في الحديث أو خطأ في الكلام. والتحشية زيادة على ما في الكتاب من فوائد ومسائل، فلا يجوز أن يصلحه. فمثلاً استعار الكتاب ورأى أثناء قراءته خطأ نحوي أو خطأ في آية أو ما أشبه ذلك، لا يصلحه. ما الواجب؟ نقول الواجب أن يكتب ذلك في ورقة خارجية وينبه، لأنه لأن صاحب الكتاب قد لا يرضى بذلك لرداءة من خط آية فيه، تقول يملأ الصفحة، هذه الآية خطأ والصواب وكذا وكذا، أو يعيد الآية. مع أن بالإمكان الإنسان إذا أراد إصلاح الكتاب، إذا أصلح خطأ الكتاب، يتأمل، لأنك يمكن تصلح هذه الكلمة بإضافة حرف أو نقطة، إضافة حرف أو نقطة فيصلح. كذلك أيضا لا يحشي، إذا استعار كتابا فحضر به درسا، إذا أحضر الكتاب إلى درس والمعلم أو الشيخ ذكر فائدة، يكتب فائدة، يكتب سهم، يكتب ولا خرائط، هذا لا يجوز. ولكن ينبغي في الواقع في مثل هذه الحالة وهي التحشية والإصلاح بالنسبة للكتاب أن يفصل، ويقال كما قال المؤلف إذا علم المستعير رضا المعير بل فرحه بذلك فلا بأس، كما لو كان المستعير عالما يفرح بل يفخر المعير أنه بيده وأنه كتب فيه. ففي هذا الحال بوده لو أصلح الكتاب كله أو حش على الكتاب كله، واضح؟ طيب، وأما إذا كان المستعير من عامة الناس أو من عوام طلبة العلم، من عامة طلبة العلم يعني الذي يوازي أو دونه، ففي هذا الحال لا يأذن. فعلى هذا نقول إذا كان المستعير ممن يفرح المعين بإصلاحه وتحشيته وكتابته على كتابه، فلا حرج أن يصحح وأن يحشي وما أشبه ذلك. وأما إذا كان لا يعلم أو تردد فالأصل الحرمة، يضمن. نعم، يضمن. وحينئذ يضمن، إيه؟ لو أراد أن يضمن يضمن. لو جاء شيخ كبير قال أعني كتابك، ثم لما استعاره منك وجدت أنه صحح لفظة أو تفرح، تشوف الشيخ تفرح. ولا ينسخ قال ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه أو خواتمه إلا إذا علم رضا صاحبه، يعني البياض أو حتى في بياض المقدمة الكتاب يكون فيها بياض، أيضا لا يكتب، إذا مرت به فوائد يجلس يكتب، أو بعضهم يكتب أرقام تلفونات، تجد مستعير كتاب ويتصل على شخص كم رقم؟ إيه رقم كم؟ إيه بسم الله مرعي ورقة ويكتب على الكتاب، هذا ما يجوز. إيه يقول إلا إذا علم رضا صاحبه حتى صاحبه لن يرضى في مثل هذا، يعني الكتابة التي لا تعود بفائدة إلى أصل الكتاب، وهو كما يكتبه المحدث على جزء سمعه أو كتبه ولا يسوده ولا يعيره. نعم، المستعير لا يعير، يعني المستعير أبيح له الانتفاع ولم يملك المنفع. الذي تجوز له الإعارة هو المالك، سواء ملك العين والرقبة كالمالك الأصلي أو ملك المنفعة وهو المستأجر. إذن المستعير لا يجوز له أن يعير، فإذا أراد أن يعير يعني طلبه شخص منه فلا بد من إذن المالك، لا بد من إذن المالك. قال ولا يودعه لغير ضرورة حيث يجوز شرعا، يعني لا يجوز له أن يودعه عند شخص يحفظه، فإذا قدم مثلا أنه أراد سفرا فأودعه عند شخص فهذا لا يجوز لغير ضرورة، يعني إذا لم يمكن أن يعيده إلى المالك. وحينئذ هل يضمن إلى فيما إذا تلف عند المودع أو لا يضمن؟ نقول إن كان المودع ممن يحفظ ماله عادة كما قال الفقهاء فلا ضمان، وأما إذا لم يكن كذلك فإنه يضمن. فإذا قدر مثلا أنه استعار كتابا ثم أراد السفر فذهب إلى صاحب الكتاب فلم يجده فطرق باب الجيران وأعطاه بزر صغير عند الباب، خذ إذا شفت أبوه فلان أعطى الكتاب، فالولد الصغير هذا أتلف الكتاب جاي يشب ونضى وحطه ولعه دفور فتلف الكتاب، هل يضمن أو لا؟ يضمن. أما إذا كان الذي أودعه يعني المودع يحفظ ما له عادة كزوجته وعبده وحاكم شرعي أو ما أشبه ذلك فلا ضمان ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه. فإن كان الكتاب وقفا على من ينتفع به غير معين فلا بأس بالنسخ منه مع الاحتياط ولا بإصلاحه ممن هو أهل لذلك، وحسن أن يستأذن الناظر فيه. هذه مسألة مهمة وهي شائكة في وقتنا الحاضر، حقوق المؤلف. ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه، يعني إذا إنسان أعطاك كتابا وهذا فيما سبق يعني في وقتنا الحاضر أعطاك بحث هل تنسخ منه بغير إذنه؟ لا، لأن المؤلف له حق، هذا كلامه. قال فإن كان الكتاب وقفا على من ينتفع به غير معين فلا بأس، كما لو صنف الكتاب لو قال وقف على طلبة العلم فله أن ينسخ لأنه في هذا الحال موقوف. قال فلا بأس بالنسخ منه مع الاحتياط. قال ولا بإصلاحه ممن هو أهل لذلك. طيب الآن في مسألة نسخ بغير إذنه، الآن يوجد بعض الجامعات مذكرات يعني تدخل يقوم بعض المعلمين بإعطائها للطلبة وقل لا أسمع أحد يصور، كذا ولا لا؟ شو الكتاب؟ أي تشتغل بدي هذه مسألة أخرى. أو مثلاً خصوصا بعض المدرسين الخصوصيين يذهب ويدرس طلبة ويعطيهم مثلاً مذكرة أو كذا ويقول لا أسمح تعطيها لأحد، تدفع لأحد، وش رأيكم بها؟ إلى شك هذه أمانة، أقول أمانة وحق لا. طيب تأتي أيضاً مسألة النسخ ما يتعلق بالبرامج والبرامج، لكن ما عندنا ندخل في أشياء، لأن هذه بقى مسألة شائكة جدا. يعني يوجد برامج، بعض البرامج وسيما البرامج المتعلقة بالهندسة المعمارية وما أشبه ذلك بمئات الآلاف كذا، ثم يأتي شخص وينسخ البرنامج يباع 5 ريال عند بريالين أي أقول يوجد الآن يعني نسخ أصلية البرنامج النسخة أصلية، يعني تتباع مثلاً خلينا نقول 500 ريال ونسخ مصورة أو منسوخة ب5 ريالات. طيب أنت ما موقفك؟ يعني هذه حقيقة يعني موقف، أنا مثلاً أريد أن أشتري هذا البرنامج أو حتى يعني في ألعاب الأطفال أحياناً أو ما أشبه ذلك، وجدت هذه ب5 ريال السوق في بعض. هل نقول ما يجوز تشتري؟ أي موجود في السوق بشتري بخمس ريال بشتري معنا. يفتحون يعني ما يفتحون ما في شيء ما في شيء ما يفتح الآن افتخلوا على بنوك. أقول يعني هيئات وزارة الدفاع الأمريكية افتخلوا عليها مو بعد تنزيل برنامج. لكن الآن مثلا أنا في السوق وجدت سوق برنامج يباع أو سي دي يباع بخمسة ريال والنسخة الأصلية مثل 500 ريال اشتري ضح مدام يباع أنا ما الإثم على من تسبب فيها أما أنت تشتري الحمد لله. قصدك اللي يكتبون على كتاب إنه أي نسخة يكتبون شوف ده مكتوب عليه ولا لا لا بعضهم شددون يمنع نسخ أو قص أو أدري وش الحين شوف فيه بعض لا لا لا لا مسات إلا بحالة هاي شوف فيها الحين طلعت الكتب المصورة كل كتب طبعات قديمة ونادرة تصور وتحط بالإنترنت هي أنا شفت واحد أعطاني أنا ضم بس ما أعرف لكن هارد ديسك 600 ريال أظن يباع هنا. نفس الكتاب نفس يعني الكتاب هذا نفسه تجده موجود أندر الطبعات مصورة سكانر يسمونه سكانر مسكرين هنا. اللي نفس الكتاب موجود لا مو 5000 كتاب وصلوا الى فوق 100000 كتاب برنامج يعني نافع شفت البرنامج اسمه المكتبة الشاملة كم فيها من كتاب ها اي 14 لا ما اقصد بس انها مي بنفس الكتاب صف لا يا شيخ انا اقصد المصوره يا شيخ اي مصور نسخه من الكتاب يعني اي مصور في بحث هذا كيف لا لا صوره أيه. تشوف صوره مشكله تكلم الصفحة. لكن مربوطه رابطينه مع النص يعني تبحث ولا اشتهيت تشوفها من الكتاب جنبك اي زين يعني اذا واحد بيروح المكتب عنده بحث بدل ما يقدر يشيل كراتين هذا هذا ونعمة لكن شوف سبحان الله مع تيسر الأسباب ضعفت الهمة يجب الآن كل شيء متيسر طباعة وكل شيء لكن ما في إنتاج يعني أنت قارن الآن مستوى طلبة العلم الآن قد مع ما قبل 50 سنة 100 سنة شتان بين هذا وهذا وهي هذا الكتير يا أخوانا يعني أقول لكم برامج الكمبيوتر لا شك أنها نعمة من الله عز وجل نعمة من الله عز وجل لكن بالنسبة لطالب العلم لا تجعل اعتماد لا تجل اعتمادك عليها بالنسبة للبحث وهذا احرص على المطالعة لأن القراءة قراءة الكتاب أثبت إن الشيء الذي تقرأه من كتاب تجد أنه يرسخ في ذهنك ويثبت في ذهنك أكثر مما من اللي تقرأ في الكمبيوتر ايضا احرص عند الكتابه البحوث الكتابه باليد الكتابه باليد ايضا ارسخ في الذهن واثبت في القلب من الكتابه كمبيوتر يعني شوف الان اكتب ورقه بيدك ورقه بحث او مساله بيدك واكتبها في الكاتبه او الكمبيوتر ايهما اثبت كتاب باليد ولذلك من طرق الحفظ الكتابه كانوا في السابق إذا أراد الطالب يعني الواجبات يقول يكتب القطعة ذي يكتب 10 مرات ها ما إلى جت ما يصل المرة الخامسة لو حافظ القطعة إيه هذا من وسائل الإنسان يعني الموجود الحديث يعني البرامج الكمبيوتر والإنترنت لا شك أنها نعمة الإنسان يستفيد منها لكن يجعل فائدتها عند إذا كان مستعجلا إذا يعني شق عليه البحث يبحث يستفيد منها لكن الطريقة اللي يسمونها الطريقة التقليدية اللي هي القراءة من الكتاب والكتابة باليد هي في الواقع أثبتوا هذا شيء مجرب. وأنا لا أقول هذا يعني زهدا أو تزهيدا لكم في البرامج هذه، لا شك أنها نعمة من الله عز وجل، لكن لا تجعل قراءتك وعلمك في ما يتعلق بهذا الشيء. اي صحيح، انا شفت بعض الناس بالصف قاعد يقرا الجوال، مو الجوال يقرا. القراءه من المصحف ولا شك مصحف هذا يعني، هذه بعضها رسم المصحف موجود كذا ولا لا؟ نعم اي بعضه موجود. هي مع الواقع إذا كانت المصحف تأخذ أحكام المصحف، لكن لا شك أن إمساك المصحف أيضا بالنسبة للضبط والحفظ والإتقان أبلغ من إيش؟ من الجوال، أبلغ من الجوال. لكن في الواقع ما دام إن الموجود هذا رسم المصحف ومصحف، لا شك أقول حمل المصحف أبلغ، أولا إنه فيه تعظيم، وثانيا إنه يكون بين يدي كلام الله عز وجل، وثانيا إنه أضبط فيما يتعلق به. يوم توسع حتى الآن بعض الناس خطب الجمعة تجد حاط الجوال. أي المصحف بارك الله فيك الموجود في الأجهزة هذه في تفصيل، إن كان القرآن ظاهرا فلا يجوز مسه إلا بطهارة، ولا يجوز أن يدخل به دورة المياه وما أشبه ذلك. وأما إذا لم يكن المصحف ظاهرا، يعني فيه مصحف لكن ليس ظاهر، هذا ليس له حكم، هو بمثابة الشريط الآن سيدي أو شريط في قرآن. لكن الآن لو فتحت هذا السيدي تشاهد القرآن كذلك أيضا، الآن الموجود في هذا البرنامج لو فتحت الجوال أو فتحت الكمبيوتر لا تجد، ما تجد مصحف. فإذا كان القرآن ظاهرا على الشاشة فهذا له حكم المصحف، لا يجوز أن يمسه بغير طهارة. فإذا أراد أن يقرأ القرآن على غير طهارة وجب عليه عند تقليب الصفحة، لأن بعضها لازم تحرك تقليب الصفحة، وبعضها لا، بعضها ربما تستطيع أن تحرك من غير أن تمس الشاشة، يكون فيه نغازات يمين يسار، هذا لابد أنك يعني بقلم مثلا أو بحائل لا بأس. أحسن الله. وإذا نسخ منه بإذن صاحبه أو نظره فلا يكتب منه، والقرطاس في بطنه أو على كتابته، ولا يضع المحبرة عليه، ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابته. يعني ربما إذا فعل هذا لا يضع المحبرة عليه، ربما أن المحبرة إيش تنسكب تتلف الكتاب، لأن الظاهر ما أحد المحبرة ما أحد يستعملها إلا قلة حبر. أي قلت قلم حبر، انت تكتب بالحبر يعني ها؟ اي شك سبحان الله، كان النوع الاول ممنوع اختبار تحضر لقلم الحبر الازرق، واي طالب ها؟ اي طالب لا يحضر القلم الازرق يحرم من الاختبار، لك تجد معهم الان كان مشهور فيه كلام اسمه بيجو بيجو، يعني بس بيجو ثمن رخيص بخمسة ريال ولا فيه غاليات، فيه شفر ها باركر 45 باركر 21 ها وش اللي موجود باركر اللي موجود اللي موجود انواع في الان لا هذا قلم سائل هذا لا يكتب من كتاب القرطاس في بطن، يعني وضعه عند بطنه اين اي يعني عشان يتكئ عليه، لانه ربما المحبره مالت واتلفت الاصل. بكره ان شاء الله نكمل ان شاء الله بعد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.